لعلكم تفلحون. نعم نعم. ذكر ببسطة أجسام وذكر بالنعم على العموم. لا ليس فيها تفصيل أبدا، ما في تفصيل. في هود ماذا قال؟ دعاهم إلى الاستغفار والتوبة. نعم. حتى ربهم يزيدهم قوة إلى قوتهم ويتهم بركات من السماء والأرض. تمام، هذا اللي مرت بينا إحنا في سورة هود. قلت استغفروا ربكم يعني يرسل السماء عليكم من ضرارة ويزيدكم قوة إلى قوتكم. أيوه. نعم. فذكر القوة على العموم يعني. تمام. هناك في الأجسام ذكرها بسطة، هنا تمام. على العموم. صح. يا قوم استغفروا ربكم ثم يرسل السماء عليكم ويزيدكم قوة إلى قوتكم وأتولى فيها عامة قوة إلى قوتكم. لكن كان هذا معلق على الإيمان به واتباعه. صبحا إذا لم يصنعوا لا شك لم يرزقوا مطر ولم يرزقوا طلب منهم الإيمان طلب منهم الإيمان. تمام. طيب زين، في الشعراء كيف؟ هذا الآن كله كلام يعني إما عام بسطة واذكروا آلاء الله، وبعدين في هذا أنهم ذكر استغفروا ربكم يملكم يعطيكم السماء ويزدكم قوة حامة فقط. نعم. الشعراء لا ذكر شيء من مظاهر القوة، عد يعني وعد تعديد عدد آلاء الله عليهم عددها. قل لي ثم ماذا؟ ثم هو كيف تصرفوا؟ قلهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون، البناء بناء، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع ده حدد كمان أنواع البناء. هذا آخر صار. آخر آخر. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، بطش الآخرين مو فقط قوة الحرب والشكيمة. فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. كثير، هذا تفصيل جيد، تفصيل كثير. كانوا في نعم كثيرة، كثيرة في البناء والقوة والأنعام والبنين والجنات والبساتين والآبار. لم يذكر هذا، عندهم كل شيء ما شاء الله. ولم تذكر، كانت على العموم هناك ذكر عام، فاذكروا آلاء الله كذا. وهنا ذكر مما تعلمون هم يعلمون. فصل ما أجمل في الأعراف وهود من آلاء الله. سليم. المصانع، مصانع بمفهومين الآن. المصانع بعد قد تكون بمعنى الحصون أو القصور أو مجاري الماء. مجاري الماء. نعم. كان عندهم مدنية وحضارة إذا. نعم. بالزراعة يستفيدونها وحصون. نعم. للحرب. لأنه ما إذا بطشتم بطشتم جبارين. نعم. كان عندهم قمة التمدن إذا. أنذاك. بالنسبة العدة والعتاد والثمار والماء وقوة الجسم وقوة كل شيء يعني. صح يعني هذا تفصيل أكثر. لم يذكر هذا في هناك. صح. مجز. صح. في فصلت. نعم. ذكر استكبارهم في الأرض بغير الحق في الأرض واعتدادهم بقوتهم. تمام. لم يتعرض للنعم. لا ليش هذا. نعم. الاغترار والاستطالة على خلق الله. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. هذا النعمة التي أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. لم يذكر في الأحقاف ولا في الذاريات. أو يمكن يقصد من أشد منا قوة، القوة هذه المال والبنين والبساتين كل مجتمعة كل القوة. نعم. لكن على طريق الإجمال لا على طريق التفصيل. تمام. لم يذكر شيء من النعم لا في الأحقاف ولا في الذاريات ولا في القمر ولا في الحق. طب يبقى الفجر. يبقى الفجر. ماذا قال فيه؟ الفجر ما ذكرهم وإنما وصف بلاهم بأنها ذات العماد. ألم ترى كيف فعل ربك؟ أرى ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما معنى إرم ذات العماد؟ هل هي عاد أخرى أو هي عاد هود؟ ما هم؟ يعني عاد إرم. إرم. إرم يعني هل هي اسم المدينة أو اسم القبيلة؟ شو اسمها الأحقاف؟ المكان ولا؟ لا ذاك المكان. المكان داخل مدينة كبيرة. نعم. ربما يكون اسمها إرم أيضا. ذات العمادة في الأساطين المبنية هكذا. أعمدة؟ أعمدة. أعمدة. أساطين مبنية. يعمد جمع عمود؟ نعم. إرم ذات العمادة. إذن هذا وصف لهم يعني إرم ذات العماد يعني أصحاب الأعمدة. أصحاب المدينة، المدينة ذات العماد مو ذوي. المكان. المدينة ذات العماد. إرم ذات العماد. ذات العماد. نعم صح. إن كانت هي المدينة في خلاف. ثم ذكر صب العذاب عليهم وعلى الأقوام الأخرى كلهم جماعهم كلهم ليس فقط عليهم. صب عليهم ربهم. ليس عليهم فقط وإنما على من ذكر

فهل ترى لهم من باقية؟ زين. هو سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما مستمرة؟ مستمرة. هذا إجمال لأيام نحسات. نعم. التي نعم. ذكرت قبلها. نعم. أيام النحسات. إذن عدد الأيام مفصلها. مفصلة هنا. سليم. ختم ذكر عاد في سورة الفجر. بماذا؟ اسم بلدهم على ما قيل وصفها بأنها إرم ذات العماد التي لم يخلق فيها مثل بلاد. أما هم لما قال فهل ترى لهم باقية بعد انتهى المشهد لم يذكر بعد خلاص. تمام. أنها ذات البناء الرفيع أو الأساطين أو ما إلى ذلك. وقد قيل أن إرم هي اسم للقبيلة. على كل يعني في هذه السورة يعني ذكر ما لم يذكره في أي موضع آخر. سورة الفجر إرم ذات العماد التي نعم. لم يخلق مثلها في البلد. صحيح. لم يذكر من ذي قبل. ما ذكر هذا. إذا حتى لا تكرار مع العقوبة التي استحقوها بالدنيا. إذن في هود يعني في الأعراف ذكر النجاة والإهلاك. في الأعراف. النجاة والإهلاك. نعم. نجاة إجمالاً. إجمالاً. سليم. في هود ذكر النجاة لكن ما ذكر عقوبة. أتبعوا في هذه الدنيا لعنة. في الشعراء وفصلت والأعقاف والذاريات والقمر والحق والفجر ذكر العقوبة والإهلاك ولم يذكر النجاة. يعني ركز عليهم بشكل كبير. نعم. الشعراء وفصلت والأعقاف والذاريات والقمر والحق والفجر ذكر العقوبة والإهلاك. كثير. ما ذكر النجاة. وكل هذا متناسب مع السياق في كل سورة وفي جو السورة. إحنا الآن لاحظنا هنا تكرار. لا تكرار. مطلقا. يعني إذا أردنا أن تجمع القصة هكذا خارج سياق القرآن الكريم يضاف من كل سورة ملمح لم يتكرر في مكان آخر. مطلقا. وهو يتناسب مع السياق العام للسورة موظف في مكانه. سبحان الله. جميل سبحان الله. وإذا هذا نزل بقدره بما يخدم الدعوة وإيضاح الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. صح. نعم. هذا هو الغرض من تقسيم القصص على آي القرآن الكريم بما يتناسب مع الموقف الذي نزل فيه الوحي. هكذا. هل بالكتب التي سبقت في القرآن الكريم وسيدنا محمد قصص يا دكتور أيضا بنفس الجمال ونفس البهاء والعظم هذه؟ لا. أولا الكتب الأخرى ونعلم أنك قارئ جيد للتوراة والإنجيل يعني بأعداد القديم والجديد. نعم. هل تجد مثل ما نعم. وجدها؟ أولا الكتب هذه ليست هي المنزلة وإنما كما يعلمون هم كما يقرون أنها محرفة مكتوبة. هم يقرون أنها محرفة. نعم نعم نعم أنا عندي نصوص يعني بهذا الشيء. نعم. منهم من التوراة يقرون بأنفسهم. نعم نعم لا تقولوا كتاب الله معنا كأنها حرفها قلم الكتب قلم الكتبة الكاذب أو شيء يعني هو لما يقول عن ثم مات عبد الرب موسى ولم يعلم قبره حتى الآن ولم زين كيف مات وذكرت بعد سيدنا موسى زين هذه الآية طبعا على من نزلت صدق صحيح تتكلم عن موت سيدنا موسى كيف على من نزلت هذه صح. وبعدين لا هي ذيك سرد كاي كتاب يذكر قصص يعني ليس مثل هذا أسلوب بشري أسلوب بشري أسلوب بشري وتذكر القصة على كأنما تاريخ يعني لكن هي نزل هي الإنجيل والتوراة نزل بلغتهم ليس باللغة العربية هو لغتهم هو يعني العبرية أو هو هي يعني لم تعرف التوراة بالعبرية عندما اكتشفت اليونانية الصورية ما موجودة هي الأصل لكن أيضا النص الأصل فين يا دكتور أين النص يعني مش هيك نسخة نزلت على سيدنا غير ألقى الألواح سيدنا موسى غير موجودة مفقودة تماما مفقودة يعني هذه التوراة ما هم يعرفون هم كتاب حتى الكتاب الأجانب اللي هي هذه محرف يعني عن اليونانية مترجمة أو عن كذا الأصلية غير موجودة الألواح نفسها اللي ذكرت بالقرآن الكريم غير موجودة قال الألواح غير موجودة غير أصلاً غير موجودة ولا يعني ولا منقول عنها النص وكذلك يعني الإنجيل الأصلي الذي نزل على سيدنا عيسى غير, غير موجود ماذا إنجيل برنابا يقول هذا هو الصحيح ربما يقول إنجيل برنابا أنا قرأت إنجيل برنابا هو يعني ما يعترفون به أكثرهم ما يعترفون به